الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دراسة العقيدة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. علم الاعتقاد موضوعه العلم بالله سبحانه وتعالى، ثم ما تفرع عن هذا الأصل، والله جل وعلا هو العظيم، فالعلم به أعظم من كل علم، والله جل وعلا هو الأكبر، فالعلم به أكبر من كل علم. وشرف المعلوم وشرف العلم من شرف المعلوم، والله تعالى أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم. فمن وجد في نفسه همة في تلقي هذا العلم فليعلم أن هذا من بشائر الخير. عليكم السلام وبركاته. فليحمد الله وليثبت وليزد. ونحن في زمن متأخر، الغربة فيه تشتد على أهل السنة، والمخرج من الفتن التي تنهش في هذه الأمة من كل جانب هو بتوفيق الله تعالى في العلم الشرعي، في علم الكتاب والسنة، وأعلى ذلك وأرفعه وأسناه علم الاعتقاد. فليشمر المريد نجاته عن ساعد الجد في تحصيل هذا العلم، فإنه إذا كان شيئا مهما في كل وقت فهو في هذا الزمان أهم وأهم. ثم إن دراسة المعتقد ترقيك في مقامات العبودية التي هي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وقد ذكر الله تعالى نبيه باسم العبودية في أشرف مقاماته في الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده. في التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في الدعاء والعبادة قالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي حديث الشفاعة قول عيسى عليه السلام إيتوا محمدا عبدا غفر الله له. لاحظ، قال إيتوا محمدا عبدا غفر الله له، فهذا يدل على أنه ما نال هذا المقام العظيم إلا بكمال عبوديته لله ومغفرة الله تعالى له. وإذا كانت العبودية بهذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فحري بالعبد أن يستفرغ وسعه وقواه وطاقته كلها في تحقيق كمال هذه العبودية. العبادة التي خلقت لها حري بك أن تستفرغ وسعك كله في تحقيقها، والعبادة غاية الحب وغاية الخضوع، فحري بالعبد أن يحرص على تحقيق هذين المقامين. وعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة صافية واضحة مستمدة من نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهي عقيدة مطابقة للفطرة، بخلاف العقائد الأخرى المتلقاة من آراء الرجال وأقوال المتكلمين التي فيها الغموض والتخليط والخبط والتعقيد. وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبريل من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين عقائد مختلفة ومتنوعة خرج أصحابها المبتدعون لها من الأرض وخلقهم الله مما إن مهين. وهذه خلاصة مختصرة معتصرة في معتقد أهل السنة والجماعة، أدرك عليها الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى الأئمة قبله، ولم يزل أهل العلم يتوارثونها إلى اليوم. وابن أبي زيد اسمه عبد الله، واسم والده عبد الرحمن، فهو عبد الله بن عبد الرحمن، وهو من القيروان، كان إمام المالكية في وقته، وكان يعرف بمالكي الصغير. قال عنه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، وقال في آخرها في آخر ترجمته وكان رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول. ومن أحسن شروح هذه المقدمة شرح الشيخ عبد المحسن العباد أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه وطال عمره في طاعة وعافية. رسالة من أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى متن في الفقه، جعل ابن أبي زيد بين يدي هذا المتن مقدمة في العقيدة، وهذا من كمال فقهه، فالعقيدة هي الفقه الأكبر. كأنه يرسل رسالة، كأنه يقول صحة المعتقد هذا الذي ينبغي أن يكون أكبر همك وأعظم مطلبك، كأنه يقول لك التوحيد أولا والنجاة على ما علقت. النجاة علقت على أن يكون أحدنا سليم القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النجاة علقت على سلامة القلب، والقلب السليم هو الذي صلح اعتقاده واستقام توحيده وسار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع متن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ما يعتقد في الذات الإلهية. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، ويعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته ذكر صفاته تعالى، ولا يحيطون. وقال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، التي هي أعظم كلمة. ما خلق الله تعالى الخلق إلا لتحقيقها. وهنا مسألتان: مسألة الأولى معنى الإله، والثانية تقدير الخبر. معنى الإله المعبود، معنى الإله المعبود لا إله لا معبود، وها هنا خطأ وتفسيره بالقادر على الاختراع أو بالخالق. لو كان كذلك ممتنع المشركون من الدخول في الإسلام، لأنهم يقرون أنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. المسألة الثانية تقدير الخبر. قيل إن الخبر، طبعا خبر لا يشيع حذفه كما قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، بل لم يصرح به في القرآن. يعني مثلا انظر إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لم يصرح بالخبر، قالوا لا ضير، لم يصرح بالخبر. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لهم، قالوا لا ضير علينا. كذلك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما تقدير الخبر في لا إله إلا الله؟ قيل موجود، لا إله موجود، وقيل لنا لا إله لنا إلا الله. والصواب أن تقديره حق، لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. هل يوجد ما يدل على هذا التقدير؟ نعم، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمعنى لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود حق إلا الله، ولا شبيه له ولا نظير له، يعني لا مثل له، لا مثل لله سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات وتنزيه، يجمعون بين الإثبات والتنزيه، ليس كمثله شيء هذا تنزيه، وهو السميع البصير، هذا إثبات. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، المشبهة الذين أرادوا الإثبات فشبهوا، والمعطلة الذين أرادوا التنزيه فعطلوا. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الحسنيين الإثبات والتنزيه، وسلموا من الإساءتين من التشبيه والتعطيل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما كان أحد كفوا لله سبحانه وتعالى. وفسره بعض السلف بالزوجة، وهذا من التفسير بالمثال. قال تعالى: ولم تكن له صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك له. وهذا النفي لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، هذا يتضمن كمال أحديته سبحانه وتعالى وصمديته. وهذه الأمور السبعة التي ذكرها هنا: لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، الذي يجب النطق به هو الأول، الذي يجب عليك أن تنطق به هو الأول، وهو معنى كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، معنى ليس لأوليته ابتداء لم يسبقه عدم، ولا لآخريته انقضاء لا يلحقه عدم، وهذا معنى قوله تعالى: هو الأول والآخر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والحديث في مسلم. طيب لو قال قائل: إن الجنة والنار تبقيان، الجنة والنار هل تفنيان أو هما دائمتان؟ هما دائمتان. طيب أهل الجنة وأهل النار كذلك، الجنة وأهلها والنار وأهلها لا يفنون بل هم باقون، هل لآخريتهم انقضاء؟ لا، هم باقون. فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكر هنا؟ بقاء الجنة والنار ليس من ذاتهما بل هو مكتسب، بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، بقاء الله لازم لذاته، وبقاء الجنة والنار وأهليهما مكتسب. لذلك قال ابن أبي العز: وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. قال ابن أبي العز: وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. وقوله هنا: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أولى من قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لماذا؟ لماذا؟ أحسنت. لأن القديم لا يصف الله عز وجل. لماذا؟ لأن القديم لا يصف الله عز وجل. إيه. نعم، القديم لا يستلزم الأولية. أحسنت. يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم لكن لا ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. إذن لأنه عبر بما يطابق اسمي الله سبحانه وتعالى الأول والآخر، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هذا أولى من قول الطحاوي: قديم بابتداء دائم بانتهاء، لأنه هنا عبر بما يطابق اسمي الله الأول والآخر. والألفاظ الشرعية لها حرمة، التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، كما قال ابن أبي العز: التعبير عن الحق بألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، لا يبلغون حقيقة صفاته، فهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى لكنهم يفوضون الكيفية لا يتكلمون فيها. وهذا معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أو كما في الرواية الأخرى: الإيمان غير مجهول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة عظيمة طبقها على كل صفات الله سبحانه وتعالى، طبقها على كل الصفات: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في كل الصفات. ولا يحيط بأمره المتفكرون، لا يحيط بأمر الله المتفكرون، يعني لا يدركون حقائق الأسماء والصفات ونحو ذلك، لا يدركون الحقائق والكيفيات. فمعنى كلامه نفي الإحاطة بحقائق الأسماء والصفات، هذا إذا جعلت الأمر بمعنى الشأن. ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي بشأنه. لكن هذا يعني هنا احتمال آخر، وهو أن يكون الأمر المراد به الشرعي، فهم مقصرون في امتثال ما أمر الله تعالى به، مقصرون في امتثال ما أمر الله تعالى به. وأيهما أقرب من حيث السياق، الأول أو الثاني؟ نعم الأول، أحسنت، الأول أقرب. المقصود أنهم لا يحيطون بأمره بمعنى أنهم لا يدركون حقائق وكيفيات أسماء والصفات. قال: يعتبر المتفكرون بآياته، آيات الله شرعية وكونية، الشرعية آيات القرآن الكريم كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. يقول: لا يعتبر المتفكرون بآياته الشرعية والكونية، يعتبرون بها، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. الماهية والكن والحقيقة بمعنى، فلا يجوز البحث في كيفية الصفات كما لا يجوز البحث في كيفية الذات. يعتبرون المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آياء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وهنا قصة ذكرها أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حصلت لفتى مع الإمام عبد الرحمن بن مهدي. هذا الفتى ابتلي بالتكييف. حاصل القصة أن عبد الرحمن بن مهدي بلغه عن غلام أنه يتكلم في كيفية صفات الله عز وجل، فأخبر الغلام بما بلغه من أمره، فأقر الغلام وقال نعم، وجعل يتكلم في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الرحمن بن مهدي: ويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، فأقر الغلام بذلك وأنه يعرف الحديث، فقال: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبهت الغلام وجعل ينظر إليه لا يحير جوابه. فقال عبد الرحمن بن مهدي: يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاث أجنحة أعرف الجناحين، ركب لي الثالث. فبهت الغلام وقال يا أبا سعيد. قال الإمام عبد الرحمن المهدي يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني رجعت عن ذلك وأستغفر الله. فرجع أما ابتلي به من التكييف. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الخلق لا يعلمون إلا ما علمه الله. انظر إلى قول نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية. انظر إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية. انظر إلى قول الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. انظر إلى قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وسع كرسيه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين تفسير الكرسي بموضع القدمين. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ما معنى ولا يؤوده؟ نعم، لا يكرثه لا يثقله لا يعجزه حفظهما. وهو العلي، وهو العلي الذي له العلو، علو الذات وعلو الصفات. وسيأتي الكلام على العلو قريبا إن شاء الله. العظيم الذي له العظمة المطلقة. هذا آخره والله تعالى أعلم. نعم، بقيت مسألة. هنا قال ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، يعني الإيمان لا يكون بالعمل، يكون بالعمل. طيب ما ذكر إلا النطق باللسان واعتقاد بالقلب؟ لا، عمل الجوارح. عمل الجوارح ما ذكر عمل الجوارح. أحسنت، صحيح. هو الآن يريد أن يبين لك ما يجب أن تقوله وما يجب أن تعتقده. وسيأتي الكلام على الإيمان وسيقول لك هناك إن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، سيأتي إن شاء الله. لكن هنا لا مدخل للمرجئة هنا، فلا يقال إنه لم يذكر العمل. هو ما يريد أن يقول لك الإيمان يكون بالقلب واللسان فقط وليس بالعمل، هو يقول لك إنه يجب عليك أن تعتقد كذا وأن تنطق بكذا. وسيأتي ذكر العمل إذا تكلم عن الإيمان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.